بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لبعض الأمور التي ربما يغتر بها بعض الناس فيحكمون على شخص بأنه ولي من أولياء الله بأشياء من مكاشفة أو أن يطير في الهواء إلى مكة أو أن يمشي على الماء أو أن يخبر بشيء من الغيب إلى آخر ما ذكر، ثم قال رحمه الله: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. يقول: هذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. جزاه الله خيرا. نعم، هذا هو الميزان، هذا هو الضابط في ذلك، وليس الأمور الخارقة. تقع لبعض السحرة وبعض المشركين، بعض عباد البقر في الهند يفعلون أشياء من هذه الأمور، ربما الإنسان منهم أدخل السيف في فمه، وربما أخرج النار من فمه، وربما دخل في النار. فهذه تقع لبعض المشركين، هؤلاء من عباد البقر، وتقع لهم هذه الخوارق، وهي في الحقيقة أحوال شيطانية. فالشيخ يقول إن هذا ما هو دليل على أن هذا من أولياء الله. يقول الشيخ: هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون في هذه الحالة، يقول، من الشياطين. هذه الخوارق العادات تكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. هذا ما هو دليل. طب ما هو الدليل؟ قال الشيخ: بل يعتبر أولياء الله، الاعتبار هنا الاختبار والمرجع، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. وهذه الخوارق تبع كما سيأتي. قال الشيخ رحمه الله: مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها. الأمور المذكورة ما هي؟ هي تلك الخوارق، هي تلك الخوارق وأمثالها من الخوارق. يقول: قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة. سبحان الله، نجس، ما يتوضأ ولا يصلي، وتكون له هذه الخوارق. قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل قد يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. قذر والعياذ بالله، حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. حاصل، سبحان الله،

الشيخ وضح رحمه الله. فإذا كان الشخص مباشر للنجاسات والخبائث إلى آخر الكلام، أوصاف دقيقة. إذا كان الشخص متلبسا بذلك، بهذه الأوصاف، دليل واضح على أن هذا الرجل من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. والسحرة والمشعوذين هل يحبون القرآن هؤلاء؟ القرآن من أبغض شيء إلى قلوبهم، نسأل الله العافية. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. يعني الإيمان في القلب مثل الشجرة، تسقى الإيمان في القلب، تسقى بإيش؟ بالذكر. الذكر ينبت الإيمان، والنفاق في القلب أيضا شجرة خبيثة. بماذا تغذى أو تسقى؟ سبحان الله، بالغناء، بزمار الشيطان. ذكر الله ينبت الإيمان في القلب، والغناء الذي هو مزمار الشيطان ينبت النفاق في القلب، المرض. النفاق هو المرض في القلب. لذلك الإنسان إذا أراد أن يحافظ على قلبه فليبتعد عن سماع الأغاني وعن سماع مزامير الشيطان، ولا يغتر بهذه الفتاوى الشاذة التي تبيح الغناء، فهذه فتاوى شاذة وضعيفة، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة، فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، يقول في نسخة فرق: وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة، فارقا أو فرق بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الشاهد: ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري، وكان الشيخ يريد أن يدعم هذا الحديث بالحديث الصحيح. وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف؟ وبيبصر ما عندي، لكن هي في الحديث، فبيسمع وبيبصر، نعم في الحديث، ساقط من النسخة. ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان العبد من هؤلاء، يعني من الأولياء الصالحين، من الذين تنوروا بنور الإيمان والقرآن، فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق، بين النبي الصادق وبين المتنبي الكاذب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي. الإنسان إذا كان عنده نور من نور الإيمان والقرآن والدين الصحيح، هل يفرق بين الأنبياء الصادقين وبين هؤلاء الكذابين المتنبين هؤلاء؟ سبحان الله. كذلك أيضا يستطيع الإنسان بنور الإيمان وبالبصيرة، بصيرة الدين والتقوى، أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. لكن الإنسان يخلط إذا انطمست بصيرته والعياذ بالله. يقول الشيخ: والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم. باباه الرومي الظاهر هو البابا، البابا هنا رئيس الفاتيكان أو رئيس، لا هو رئيس الفاتيكان مو رومي، لأن تعرفون الكنائس عند النصارى ثلاث كنائس الآن، كانت كنيستان في السابق، الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الغربية. الذي في روما هو رئيس الكاثوليك. الأرثوذكس هؤلاء كان رئيسهم وكانت كنيستهم في قسطنطينية اللي هي الآن اسطنبول، اسلامبول في العصر الإسلامي. سبحان الله. وكانت هاتان المدينتان مقدستين عند النصارى، القسطنطينية مقر الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية، روما مقر الكنيسة الكاثوليكية الغربية. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هاتين المدينتين أيهما تفتح أولا. طب إيش معنى سئل عن هاتين المدينتين؟ هي المقدسات عند النصارى، هذه فيها الكنيسة وهذه فيها كنيسة، هذه مركز للروم النصارى الأرثوذكس، وتلك مركز للإفرنج ما يسمى عند العرب الأولين قديما الإفرنج اللي هم النصارى الغربيين، لأن الروم والإفرنج طبعا أصحاب الحروب الصليبية هم الإفرنج الغربيين الكاثوليكا أهل أوروبا الغربية. فالمقصود النبي سئل عن هاتين المدينتين، فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل أولا، يعني تفتح أولا القسطنطينية، وتحققت نبوته عليه الصلاة والسلام وفتحت القسطنطينية، فتحها الأتراك العثمانيين ولا زالت من ديار الإسلام، وبقيت مدينة الكنيسة الغربية وسوف تفتح، والله سوف تفتح ويدخلها الإسلام ويدخلها المسلمون، لكن متى؟ الله أعلم. النبي أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. ولقد كاد العثمانيون الأتراك أن يفتحوا هذه المدينة أيضا، وحاصروها وضربوها بالمدافع، لكن سبحان الله، الله عز وجل ما أراد لهم هذه الكرامة وهذه الفضيلة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفضيلة الأولى أنهم فتحوا القسطنطينية، مع أن فتح القسطنطينية بدأه المسلمون وحاولوه من زمن الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. يعني شوف محاولات المسلمين والدول الإسلامية لفتح هذه البلدة مركز الكنيسة الشرقية منذ القرن الأول، وما فتحت إلا في القرن التاسع، كم؟ 800 سنة، 800 سنة والمسلمون يحاولون بين حالات ضعف طبعا وقوة دول تختلف، إلى أن مكن الله عز وجل الدولة العثمانية أن تفتح هذه المدينة وأن تضمها إلى الإسلام. وأرادوا أن يأخذوا الفضيلة الثانية، لكن الله ما أراد لهم، ادخرها الله لأقوام يأتون من بعدهم، الله أعلم من هم. هذه حقائق. فالشيخ هنا يقول بابه الرومي، لأن يعني في زمن الشيخ ابن تيمية رحمه الله كانت القسطنطينية في أيدي النصارى، وكانت فيها الكنيسة الشرقية،

أن الإسلام دينهم كلهم. قال الشيخ رحمه الله: فدين الأنبياء واحد، وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله، وصية الله للأنبياء، وهي وصية لأتباعهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأسف كثير من الناس ما يقيمون الدين، وكثير من الناس تفرقوا فيه، والله المستعان. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأمة هنا، وإن هذه أمتكم، الأمة هنا بمعنى الدين، بمعنى الدين. الأمة تطلق على معاني، من معانيها الدين. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين ومعتقد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه آية عظيمة، هذه آية في الدين، في الفطرة، في التوحيد، في أصل الدين الذي كان عليه جميع الأنبياء. فأقم وجهك للدين حنيفا، على التوحيد، وهي فطرة الله. قال ربنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية: كل مولود يولد على الفطرة. حديث هذا تمهيد من الشيخ، لأنه سوف يتكلم عن مباحث أخرى متعلقة بهذا التأصيل الأصيل رحمة الله عليه. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.